في الفضاء بعيدة ونجمة مسكتها بإيدي وكانت في الفضاء بعيدة. وشيء في الليل متوهني وشيء في عينيك بيندمني وشيء في بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب بأمر الحب بأمر الحب.